بذر الأدب تنال أعلى الرتب فعش حياة العلماء. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحبتي في الله السلام عليكم ورحمة الله. وصلنا أظن مع الرفاق والحمد لله إلى فصل بيان علامات حسن الخلق. ولا أدري أتينا فيها على بعض العناصر ولا مازلنا قرأنا بعض الآيات القرآنية التي أوردها الإمام الغزالي رحمه الله وكذلك ابن الجوزي وجعلها ميزانا لأعمالنا عاد للعنصر الذي تركه ممكن في طرق إصلاح النفس. وقلنا من طرق إصلاح النفس عرض الأعمال على الكتاب والسنة وضعها في ميزان الكتاب والسنة، فهو عاد إلى هذا الأمر في بيان علامة حسن الخلق وعرض لنا جملة من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية وذكرناها. نحن قرأنا الآيات القرآنية كقوله تعالى قد أفلح المؤمنون إلى غير ذلك، ثم جاء في الأحاديث وقال أظن وصلنا إلى حديث قال ففي الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده لا يؤمن عبد حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. حديث متفق عليه هذا الصحيحين وهو ميزان للأعمال. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. ما معنى لا يؤمن أحدكم؟ هل هو نفي صحة أم نفي كمال؟ نفي كمال. الإنسان إذا لم يحب لأخيه ما يحب لنفسه لا يكفر ولا يخرج من الملة حقيقة. ليس هذا من نواقض الإسلام ومن نواقض الإيمان، ولكن هذا شرط كمال. فالإنسان إذا كمل إيمانه واستقر توحيده في القلب تجده في قمة الإيثار والمحبة والمودة لإخوانه، فيصل إلى درجة أن يحب لإخوانه تماما كما أحب لنفسه. وهذه درجة الكمل من الرجال والكمل من الناس، وقد رأينا الصحابة يضربون المثل الأعلى في هذا الأمر. فعندما هاجر النبي عليه الصلاة والسلام إلى المدينة وقال كما في البخاري تآخوا في الله أخوين أخوين، فاختار كل صحابي من الأنصار أخا من المهاجرين وصاروا إخوة في الله. فجاء الربيع بن خثيم خليه هو القناة ونيته مفتوح يعني الطقس بارك الله فيك الله يجزيك بالخير أغلقوا هذا بشيتم أي أحسن. قلت قال تآخوا في الله أخوين أخوين. فجاء الربيع سعد بن الربيع إلى عبد الرحمن بن عوف وآخى بينهما النبي صلى الله عليه وسلم. سعد بن الربيع من أثرياء المدينة وعبد الرحمن بن عوف من أثرياء مكة، ترك ماله ودياره وكل متاعه وهاجر إلى الله ورسوله. فقال سعد بن الربيع لعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه قال أنا أكثر الأنصار مالا فاقسم مالي شطرين ولي امرأتان انظر أيهما تعجبك وطلقها فإذا انقضت عدتها فتزوجها. فشوف الإيثار والمحبة وشوف سعة القلب والرحمة قمة يعني في الأخوة الإسلامية. ولكن عبد الرحمن بن عوف لم يقابل هذا الإيثار وهذه المحبة والأخوة بشيء من الانتهازية، بل كان في غاية النبل وكان في غاية العزة. قال مش قالوا بارك الله فيك أعطيك الصحة أن أخوك منكوب ونقص كوب وجانب وعدو ما تعطيني، لا لا. قال له بارك الله لك في مالك وزوجك دلوني على السوق. شكرا الله يجزيك بالخير ويبارك لك، لكن وريني السوق وسيبني مسرح. فوراه السوق فدخل إلى السوق، والسوق يسيطر عليه اليهود كما تعلمون، هم الذين يمسكون بالعصر الاقتصادي في كل عصر من مصر. دخل وزاحم اليهود واستطاع في وقت وجيز أن يحصل مالا حلالا يتزوج به. فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يلبس ثيابا جميلة ثيابا جديدة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ميهم أو مهيم كلمة تعجب يعني. قال لقد تزوجت يا رسول الله. قال أولم ولو مشات. وقبلها قال كم سقت لها يعني قديش سقت مهر المرضية. قال نواة من ذهب. فالشاهد هو أنه الصحابة وصلوا إلى درجة من الإيثار والمحبة والمودة لإخوانهم في الله ما ضربوا بذلك المثل الأعلى، وبقيت أعمالهم ضربة في جميع التاريخ. ويروى أنه في غزوة من الغزوات في عهد خالد بن الوليد أن الصحابة عطشوا عطشا شديدا، فجاءوا بقربة من الماء، فجاءوا إلى أحدهم وهو مجروح يعني وعطشان، فقال انظر إلى أخي هو أحوج مني، فذهبوا إلى الثاني، والثاني يرسل إلى الثالث، قال حتى مات الخمسة وفي رواية سبعة صحابة ولم يشرب ولا واحد منهم قطرة ماء، كل واحد يثر على نفسه يقول شوف شوف خويا باش يموت، برا ذاك أنقذوا أنعشوا. وثبت في صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام جاءه رجل فقير، جاء رجل مسكين في فقر المدقع، فقال يا رسول الله إني مجهود، يعني راني جعان ما كلاش الطعام في ثلاثة أيام، فأرسل إلى نسائه صلى الله عليه وسلم يسألهن هل عندكن طعام؟ قالوا والذي بعثك بالحق ليس عندنا إلا الماء، فما كان لك القربة بتاع الماء، فأرسل فقام في المسجد قال أيها الناس من يطعم هذا يرحمه الله؟ شكون الله يطعم يطعمنا هذا؟ فقام رجل يقول له أبو طلحة، أبو طلحة هذا فقير ما هو غني، ما هو زي أبو طلحة زوج أم سليم ذلكم الغني الثري اللي يملك واللي أعطاها ذهب وفضة وكذا وأبت أن تتزوجه إلا أن يسلم وكان مهرها إسلامه، هذا أبو طلحة آخر. فقام رجل يقول له أبو طلحة قال أنا يا رسول الله، شوف نفسه في الخير رغم أنهم عاجزين أحيانا عن القيام بهذا. فأخذ الرجل إلى بيته وسأل زوجته هل عندك طعام؟ قلت له ليس عندي إلا طعام العيال، ما عندي كذاك الصحفة بتاع المكرونة كما نقول هذيك للأطفال. قال علليهم حتى ينامون، لهيهم وأقضيهم كذا، فناموا شيء عمسك. قال فإذا وضعت الطعام فقومي إلى المصباح تصلحينه فأطفئيه. مش يعملوا مسرحية، جابوا الطعام حضروه كذا وحطوه بين يدي الضيف. فلما جلسوا للأكل قامت المرأة وجات تصلح في الفتيل نتاع الفانوس أو نتاع المصباح فأطفأته. قالوا ظلام. وبداوا يتلمطوا يعملوا في مسرحية كأنهم ياكلوا مع الضيف ويدفعوا في الطعام. فدفعوا كامل الطعام للضيف فأتى عليه جميعا. الجيعان وطاح في الشيشة نقول مثال تونسي. الحس على حسان ما خلى فيها شيء. شكون راهم في الظلام؟ في جوف الليل؟ الله جل في علاه الذي يعلم السر وأخفى. فلما قدم على النبي صلى الله عليه وسلم وأقبل عليه صباحا تبسم النبي صلى الله عليه وسلم وضحك في وجهه وقال لقد عجب الله من صنيعكما الليلة أو البارحة بضيفكما وأنزل فيكما قرآنا يتلى. ثم قرأ عليه تعالى قوله تعالى قرأ عليه قوله تعالى في سورة الحشر ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، مدح للأنصار، آية تقرأ يوم القيامة. فهذا هو المقياس النوزن به أعمالنا، الكتاب القرآن ثم السنة. فالإنسان إذا وضع أعماله في ميزان الآية القرآنية والأحاديث النبوية يجد بونا شاسعا بين هذه النصوص الشريفة العظيمة وبين أعمالنا المتخلفة والهزيلة. فننظر في بعض النصوص الأخرى، قال وفيهما يعني في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليصل رحمه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. هذا حديث كذلك من أعظم الأحاديث في الصحيحين، النبي صلى الله عليه وسلم يقول من كان يؤمن بالله واليوم الآخر. هذه بين لنا ثمرة الإيمان، إذا كان الإنسان الإيمان بتاعه لم يثمر عملا صالحا فهذا إيمان ضعيف وإيمان ناقص، عليه أن يجدد إيمانه وعليه أن يجاهد نفسه حتى يزكيها. أعطانا مقياس، قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، يعني الإنسان اللي قصر في إكرام الضيف هو إمام ضعيف ولا كلام. نحن مقصرون في هذا الأمر، يجي نظيف لو كنا نحكم معاه بالساعة باثنين وبعد نقول له تاكلش حويجة وكانه جاي ساسي وجاي ينطف وتعرف جاي يتسوي، هذا ليس من أخلاق الإسلام. النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بالتعجيل بإكرام الضيف، هذا من السنة، دوم ما يقعد السلام عليك لا بأس لا بأس تمشي، كما ركبوا القصة بتاع سيدنا إبراهيم، فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين فقربوا إليهم قال ألا تأكلون؟ في سبيسة، مش جاب حاجة بسيطة، جاب عجل كامل طاهي مصلي، شيء رهيب سبحان الله، شوف البركة في الوقت وفي فالإنسان يكرم ضيفه، قال ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، بيقضي الجار ويكرمه وينفعه والحمد لله، ثم قال في الثالثة وليقل خيرا او ليصمت، هذا كنايه على حسن الكلام، فالانسان ما يتكلمش فيما لا يعنيه حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه كما يروى في الحديث وأن صحوا بعض العلماء على ضعفه. فالإنسان عليه أن يملك لسانه وألا يطلقه هكذا، لأنه سيسأل عنه يوم القيامة، كما ثبت في سنن الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال موعظة جامعة طويلة ثم ختمها بقوله في قال ألا أدلك على ملاك ذلك كله؟ قال بلى يا رسول. قال أمسك عليك هذا، وأمسك بلسانه الشريف عليه الصلاة والسلام. فسيدنا معاذ بن جبل يعني استغرب، قال أو نحن مؤاخذون بما نقول يا رسول الله؟ قال فتلتك أمك، وهل يكب الناس على وجوههم في النار يوم القيامة إلا حصائد ألسنتهم؟ أو كما قال صلى الله عليه وسلم، فالإنسان معظم الآثام والذنوب التي ترضي الإنسان وتهلكه في النار إنما هو حصائد الألسنة، يعني نتاج الكلام. ومعظم الكلام دعنا نحن غيبة ونميمة وكذب وزور وإلا ورحم ربه. فالإنسان عليه أن يمسك لسانه ولا يطلقه هكذا، لا يتكلم إلا للضرورة. وفي حديث آخر أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، رواه داود بسند صحيح. أكمل المؤمنين إيمانا، وفيما في رواية أخرى أثقل شيء في الميزان حسن الخلق. والنبي عليه الصلاة والسلام لما زكاه ربه سبحانه وتعالى أعظم صفة وصف بها وعلى التزكية هو التزكية بالأخلاق، قال وإنك لعلى خلق عظيم. فالإنسان اللي ما عنده خلق ما ينفع العلم بتاعه والمعلومات، ما عنده ولا قيمة. فإذن أن يعتنوا بأخلاقه. نحن الحقيقة عندنا خلائق، ما عندناش متخلقين كما يقولوا المصطلح العام. تلقى واحد متدين وكذا ولكن والعياذ بالله يعني عنده صفات أهل النفاق، كما قال عليه الصلاة والسلام آية المنافق ثلاث، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان. وفما زيادة في مسلم وإذا خاصم فجر. العياذ بالله إذا كان يعمل عركة ولا يغضب ما يخلي ولا يبقي، كل شيء يجب وعيد بالله يتجاوز الحدود. فهذا ليس من أخلاق الإسلام، بل الإنسان يكرم الغيظ ويصبر، وخاصة مع أهل الإيمان لازم يكون معهم كما قال رب سبحانه وتعالى محمد رسول الله والذين معهم أشداء وعلى الكفار رحماء بينهم. فوين الرحمن؟ فإذن نشم ريحة حلقة. ومن حسن الخلق احتمال الأذى. ففي الصحيحين أن أعرابيا جذب رداء النبي صلى الله عليه وسلم حتى أثرت حاشيته في عاتقه، ثم قال يا محمد مر لي من مال الله الذي عندك. فالتفت إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ضحك ثم أمر له بعطاء. متفق عليه. يعني رغم أن هذا الأعرابي كما قال ربي الأعراب أشد كفرا ونفاقا. فالأعراب هم أجلاف ناس يعيشوا في الصحراء ومن أقسين حضارة وأدب وتربية وهكذا. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وأمسكه بردائه حتى أثر في عاتقه، أثر في الرقبة بتاعه، يعني كأنه خنقه. وقال له مر لي من مال الله الذي عندك. فما ردش عليه النبي صلى الله عليه وسلم بعنف، ما سبوش ما هانوش، فتبسم وضحك. وهذه فيها قمة المجاهدة للنفس، واحد يهينك ويضرب وأنت تبتسم وتضحك، هذا أمر لا يقع عليه إلا الكمل من الناس. ثم قال ثم أمر له بعطاء، وزاد عطاء كما قال ربي والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. يروى أن ملكا جالس على الكرسي بتاعه العرش، وجاء خادم يقدم له طعاما أو شرابا. فلما اقترب من العرش من الكرسي يعني عثر في شيء، فسقط هذا المشروب على كسوة الملك، والملك يعني كسوة بتاعه تسوى الملايين مش لعب. فغضب الملك وزجر وصاح، ولكن كان عنده إسلام رغم السلطان بتاعه ورغم النفوذ كان عنده دين. فرب يفتح الخادم وعلى طول قالوا يا أمير المؤمنين عفوا اذكر قوله تعالى والكاظمين الغيظ. فقال لقد كظمت غيظي. ثم زاد قال والعافين عن الناس. قال قد عفونا عنك، اذهب بلغت عني امشي عليه. قال والله يحب المحسنين. قال اعطه 100 دينار هزوه علي لانه مشروع. يعني شوف لو كذب غيظ وعفى عنه وزاد كملوا لا والله يحب المحسنين. والاخر صار مسكين وجهد في نفسه رغم انه ملك يعني عنده سلطه وعلى تل المناصب تربي الانسان وتفتينه هو وتجعل لدغه ولغه. فامر له ب 100 دينار ذهبيه واعطاه. فهذه الدين لما يكون عنده دين الانسان. سيدنا عمر كان شديدا وقويا، وجاءه احد الاعراب فقال كلمة خبيثة وآذى وجرحه بعض الكلمات، فهم بقتله غضبا شديدا. فقام أحد الصحابة الأخيار قال: يا أمير المؤمنين، إن الله تعالى يقول: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، وهذا من أجهل الجاهلين. فسكت وخمدت نار الغضب عند عمر وأطلقه وعفى عنه. فإن قبل كانوا موقفين في حدود الله عز وجل، عندهم دين، بينما الآن الله المستعان يعني إلا ما رحم الله. قال: وكان إذا آذاه قومه قال: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون، كما في صحيح البخاري. وكان أويس القرني إذا رماه الصبيان بالحجارة يقول: يا إخوتاه، إن كان ولا بد فرموني بالصغار لئلا تدموا ساقي فتمنعوني من الصلاة. ما شاء الله، أويس القرني تحدثنا عنه، قلنا هو من هو خيرة التابعين، بشر به النبي عليه الصلاة والسلام وذكر بأنه من الصالحين وأنه من أهل الجنة، وطلب من الصحابة أن يطلبوا منه الدعاء والاستغفار. فكان سيدنا عمر يترسل هذا الرجل حتى وجده في موسم من المواسم. قال: وخرج إبراهيم بن الأدهم إلى بعض البراري فاستقبله جندي فقال: أين العمران؟ فأشار إلى المقبرة فضرب رأسه فشجه. فلما أخبر أنه إبراهيم جعل يقبل يده ورجله، فقال: إنه لما ضرب رأسي سألت الله له الجنة، لأني علمت أني أؤجر بضربه إياه، فلم أحب أن يكون نصيبي منه الخير ونصيبه مني الشر. هذه قمة يعني في الإيثار وكذا، رغم أنه مظلوم وكذا، ومع ذلك يدعو للظالم ب طبعا إذا كان الظالم فيه دين ويستاهل الدعاء. أما مرات أخو عيد بالله ظلم، الله المستعان. واجتاز بعضهم في سكة أو في سكة فطرح عليه رمادا من السطح، فجعل أصحابه يتكلمون يعني يحتجوا، فقال: من استحق النار فصلح على الرماد فينبغي له ألا يغضب. قال: ما رأينا نستاهل النار من المعاصي تعب الذنوب، وإذا ربي كرمني وأعطاني شوية رماد فالحمد لله جاد جديد، يقول لا بأس. فهذه النفوس ذلت وذللت بالرياضة فاعتدلت أخلاقها ونقيت عن الغش بواطنها فأثمرت الرضا بالقضاء. ومن لم يجد من نفسه بعض هذه العلامات التي وجدها هؤلاء فينبغي أن يداوم الرياضة ليصل، فإنه بعد ما وصل. إذن هذه هي النماذج طيبة وجليلة ذكرها الإمام الغزالي رحمه الله باختصار ابن الجوزي، كيف عين على المسلم أن يضع بين يديه ميزانا ومنهاجا يزن به أعماله، وذلك بالعودة إلى نصوص الكتاب والسنة. وذكرنا هذه النماذج من آية الله عز وجل ومن حديث النبي عليه الصلاة والسلام. فعلى المسلم أن يزن أعماله وينظر. فذلك علاش نحن لما ندمن مطالعة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وهدي النبي وسنته وكذلك سيرة أصحابه والصالحين يكون عندهم مقياس يقيس عليه. والخطأ الشائع لدى كثير منا في هذا العصر هو أنهم ينظرون إلى من هو أسفل منهم، ينظرون إلى من هو تحتهم في الخلق وفي السلوك وفي الدين، وهذا خطأ. يجب أن ننظر إلى من هو أسفل منا في الدنيا. عملا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح قال: انظروا إلى من هو أسفل منكم ولا تنظروا إلى من هو فوقكم. علاش؟ قال: فإنه أجدر ألا تزدروا نعم الله عليكم. إنسان ينظر إلى من هو أسفل منه، أنا نمشي على سقية غيري مسكين أعرش ما عنده رجلين يتحرك بك الكرسي، أنا عندي عيني غيري أعمى ما يشوف ما يرى، هذه نعمة، غيري ما عنده شيء ظاهر، أنا مسطور ساكن على قد نعمة. فديما نستحضر هذه المعاني باش نقدر نعمة رب سبحانه وتعالى. بينما في أمور الدين والطاعة انظر للي هو أكثر منك واللي هو أكثر منك، علاش؟ باش تنافسه وتلتحق به، كما قال عليه الصلاة والسلام في الصحيح: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله القرآن وفي رواية الحكمة فهو يقوم به أنا الليل وأنا النهار، ورجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق. كنشوف واحد أنا عنده قرآن وعنده علم نتمنى رب يعطيني كيفه، نقول نحب نختم القرآن كيفه، نحب نتعلم العلم الشرعي، نحب نولي شيخ، نولي إمام، نولي عالم. الحسد لا يسمى حسد الغبطة بمعنى الغبطة، هذا حسد ممدوح ولا مذموم؟ ممدوح، لأنه تمني النعمة مثل من أوتيها، كما يقول مثلا تنسي إن شاء الله لبلك يرشها. أما الحسد المذموم هو تمني زوال النعمة على المنعم عليه. يرى واحد مسكين يقول مصابي يولي يصبح فلس، مصابي يولي فقير، أعوذ بالله، علاش حرام عليه؟ فالإنسان إذا كان وقع واحد عالم يتمنى يكون عالم كيفه. إذا كان واحد غني عنده مال وينفق فيه في سبيل الله فأنت تحسده، أي تسأل الله أن يرزقك مثل ما رزقه، مش أنت تنفق في سبيل الله. قال فسلطه على هلكته في الحق، يعني أنفق المال بتاعه وصرفه في وجوه الخير، في سبيل الله، في المشاريع الخيرية. فنتمنى ربي يعطينا كما عطاه، واضح؟ فهذا مجال إن شاء الله للتنافس. نحن مشكلتنا كما قلنا، نحسد في الناس على الدنيا، يتمنى أنه عنده أسباب كما الآخر جديد شاري 300، والأخرى تتمنى عندها سيارة كما المرأة الأخرى، يتنافسوا في الزينة، والآخر عنده سيارة جديدة يمثل بها، والآخر عنده لابس كسوة. هذه أمور تافهة، أما أن الشيء اللي هو فيه طاعة لله عز وجل هذاك نتحاسبوا فيه، نعم واضح. أما الأمور بتاع الدنيا لا. وكما قلنا الإنسان ما يقارنش نفسه بالتعساء وبالناس الضعاف والمردين، يقول الحمد لله أنا نصلي الخمس في الجامعة، يا غيري ما يمشيش للجامعة كمرة في الأسبوع، فيرتاح ويطمئن ويعجب بعمله. يا ودي شنو أعمالك؟ أنت أعمالك ضعيفة، أنت قارن نفسك بالتابعين وبالصحابة وبالعلماء بتاعنا والمشايخ والسلف الصالح، تقارن في روحك بولد الحي، خذوك مقياس الأمر، ناس تعبين لكم سنة. وإذا ربه وقرا شوية يقول الحمد لله أنا شيخ الإسلام أنا تو في الحي. يا جماعة الكل نعرفهم جهال حتى الفتح ما عرفش يقرا. وانا ما شاء الله تعلمت وتعلمت، لا هذا خطا منهجي. فتقارن نفسك بمن هو ارقى منك وارفع منك في امور العلم والدين والطاعه، باش ديما تطرق. لان ربي قال وفوق كل ذي علم عليم، وقال تعالى وقال ربي زدني علما. فالانسان ماضيه يطرق، ما ثماش حاجه ربي امرها باش نزداد منها كان العلم، وما ثماش حاجه ربي امرها باش نكثر منها الا الذكر. فلازمك تكون كما كان يدعو النبي صلى الله عليه وسلم، كان يقول اللهم رب اجعلني لك ذكارا، لك شكارا، لك رهابا، لك مطواعا، لك مخبتا اواها منيبا. فطلب الكمال، مش قال ذاكر ذكارا، مش شاكر شكارا، رهاب، صيغه مبالغه تفيد الكثره والاستمراريه. فنحن يلزمنا نقارن انفسنا في امور الدين بمن هو ارقى منا حتى نترقى في مدارج السالكين، اما امور الدنيا فالاسفل. واضح الفصل هذا، شكون عنده استيضاح او اشاره او ملاحظه فليتفضل. قبل ما ندخل في فصل اخر في رياضه الصبيان في اول النشوء، مش حدثنا عن الاطفال ورعايه الاطفال. تفضل نبدا باليمين. الاعراب هم اللي كانوا يسكنوا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في الصحراء في البادية، كانوا معروفين بالغلظه بتاعهم والجفاء. مش كل واحد يسكن في الصحراء هو عربي، لا، هم هذوما نوع معين، كانت قبائل كثيره بعيده عن المدينه، بعيده عن الحضاره، يعيشوا هكذا وحد، يعيشوا قبائل في الصحراء، وكانوا معروفين بالقسوه بتاعهم والشده. فربي سبحانه وتعالى ذمهم في القران، قال الاعراب اشد كفرا ونفاقا. ممكن قد يكونوا موجودين لأدب الآن الإسلام انتشر في الجزيرة العربية، أما مازالت القسوة موجودة تلقى إلى الآن في الجزيرة العربية في المناطق الصحراوية، فما ناس غرار شداد عندهم قسوة والعياذ بالله. والنبي صلى الله عليه وسلم قد ذكر ذلك في حديث في سنة أبي داود، أظن ذكرته لكم الحديث فيما مضى، في سنة أبي داود والترمذي وابن ماجه، قال النبي صلى الله عليه وسلم حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام: من بدا جفا ومن اتبع الصيد غفل، ومن اتى ابواب السلطان افتتن، وما ازداد العبد من السلطان قربا الا ازداد من الله بعدا. ما معنى من بدا جفا؟ اي من سكن الباديه صارت فيه قسوه وجفاء وغلظه. مش كيما الانسان يسكن مع العباد، كيما واحد يسكن وحده، راك يسكن وحده يتوحش، يولي عنده شيء من الوحشيه ويولي قاسي، لأنه في حالة رعب عايش ويقاوم الأعداء ويقاوم الحيوانات المفترسة والرزق بتاعه بصعوبة يجيبه ويتنقل بصعوبة. فصعوبة المناخ والبيئة تنعكس على النفسية فتولي النفسية قاسية. واضح؟ بعيد عن الحضارة، بعيد حتى عن المساجد والجوامع، ما يخلطش العباد. واضح؟ كما قال الإمام ابن خلدون، قال الإنسان مدني بالطبع. الإنسان بطبيعته أنه مدني، يعيش مع الناس. ربي خلقه باش يخالط العباد ويعيش معهم. أما كيف يعيش واحد تولي طبيعته غير طبيعة الناس العاديين. في الغالب عادة لما حال ذلك إذا كان عنده دين يخاف ربي يستطيع باش يزكي نفسه ويتفرغ، بالعكس يقلبها خلوة وتولي عزلة وعبادة وطاعة. فاهم؟ فهذا المقصود به، مش سبة هي أنا، لكن الغالب على العرب يسكن في الصحراء وحده منه عنده القصوى والغرباء وكانوا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. تفضل. نعم؟ يقول على أهل الريف. لا مش أهل الريف، هي خاصة بالبدو، البدو اللي يعيشوا في الصحراء، والصحراء عندها مناخ حار قاسي وعندها ظروف حياتية صعبة. الريف لا، الريف فيها فلاحة وفيه تجارة وفيه علاقات وناس تمشي على بعضها وتجيب، بينما في الصحراء ولا حد يمشي لحد، عنده سعي، عنده إبل يرعى فيه، يطوف وين ثم شوية مرعى يمشي، فهو بعيد على العباد ما يخالطوش. وحنا شفنا بعض، كانوا عندنا بعض أقارب أتذكر في جهة الشمال الغربي ساكنين عندهم عشة وكانوا رحب أقاربي خالتي الله يرحمها يتوفي الآن، عاد نمشي نزوروها تبدو بالصغيرة نسألوا من القرية القرية وينهم جماعة فلان بني فلان كما بني هلال قال داخل، نقول راهم مشيو لجبل كذا راهي راه فرزوا الصغيرة ونتو مشي وندوروا حتى نوصلوا نعرفوا مربين ما شاء الله تلقى عندهم ستة سبعة كلاب والعياذ بالله والسعي ما شاء الله، ولكن عيشة قاسية بيت شعره كبيرة ومقسمينها من الداخل ويرقدوا فيها ومنظمة وكذلك فيها قساوة كبيرة، فيها غلظة وحشية وظروف قاسية، فهذه تنعكس على النفسية. والعلماء ابن خلدون تحدث عن المسألة هذه، تحدث عن البيئة كيفاش تأثر على طباع الناس ولا كلام. تفضل أنت. شيخنا والذي نفسي والذي نفسي بيده لا يؤمن العربي حتى يجب كل أخينا الرب لنفسه. قلنا إنما أنت يا شيخ على الكمال، من قرينا أصلا؟ من القرين على انه ماهوش الشرط بتاع الصحه. النصوص الاخرى التي تبين ان الانسان اذا فعل كذا وكذا فهو مؤمن، يعني لم يطلب منه هذا الشرط، فلو كان دخل هذا الشرط في الشروط الاخرى او طلب من المكلف مثل هذا الشيء في كمال الايمان لقلنا بانه شرط في الصحه، وبانه لم يذكر في شروط الصحه ما يلزم الانسان بشيء يخرج حكم يستنبط حكم يجمع نصوص الكتاب والسنه مع بعض، فهذا مخرج الترهيب مخرج التخويف. واضح كيف يقول والله لا يؤمن والله لا يؤمن والله لا يدخل الجنة أو لا يدخل الجنة كذا ولا حديث كثيرة في الترهيب كنت شوف ظهرها يفيد الكفر ويفيد الضلال، ولكن مش هذا المقصود. إذا الإنسان يجمع النصوص ما فما مصطلحات عربية، هذاك علاش الإنسان اللي بشي شيء يتكلم في الأصول الفقهي يجب يكون عنده دراية باللغة العربية وبالبلاغة وبالمسائل هذه حتى يفهم معاني الكلمات ويكون عارف مقاصد الشريعة ويجمع النصوص ويشوف مداركها ولا كلام. فالغالب أن هذا هو نص خارج عن مخرج التخويف والترهيب لا أكثر ولا أقل. واضح؟ تفضل. دكتور أدنى الحديث من بدا جفاء. أي من بدا جفاء ومن اتبع الصيد غفل. ومن اتبع الصيد غفل. يعني يمشي يصطاد يغفل، أنا نراه فيها نحن. مرة هزوني معهم قالوا لي يجي نصطاد، مشيت هزيت الصنارة ومشيت معهم، رديت الصنارة في الماء حتى وجهي حتى وتمس حتى وجهي، شنو هي البلية دي؟ بعد نصف ساعة شدت حوطة صغيرة، طيب، وبعد ساعة ربع شدت واحدة أخرى، سايبة عليا قلت له وحدها، توني مشيت قلت له السوق ناخذ 3 كيلو زريت جديد ما شاء الله نمشي نرتاح، نضيع عمري أنا، قالوا لي يلا وكيف؟ أنا كيف؟ هذا يعني لا مضي على الوقت، أعوذ بالله، ساعتين والثلاثة مع قريبة محرقة شنو؟ أعوذ بالله، يعني جنون أنا، دائما الشيء نمشي حاضر أنا كيلو اثنين وناكلها ونرتاح، شو كيف هذا برد يعني الناس قاعدة في الشتاء تتصور في الطقس هذا، وناس يمشيوا في الشتاء يقعدوا في قلب البحر. سبحان الله، دولة كانت تجارة والله عنده سفينة عنده صورة ويتاجر ويكل كمية كبيرة ورزق قوي، هذا نقول ولا بأس. الإنسان يركب في سيارة ويمشي لمكان نادي، ونعرف ناس ماتوا في البحر، وناس غرقت، وناس ضاعت، وناس صارت لها بلاوي، ويمشي في مكان خالي ويركب في زورق ويعمل في البحر وكذا وخطأ ويغمر نفسه باش يجيب يعني كواحدة اسمها قرنيطة ولا يجيب سمكة ولا يجيب سمكتين. ثم هواية معقول لك ثم هواية مضيعة للوقت. مش صيد. زوجته وأولاده مش يشوفوهوش نهار كامل. ومنين هالمتعب له؟ متعب باش يتفرج في البحر شوية نصف ساعة ساعة من زمان ويتفرج على البحر. مش قاعد الله عامل لي كذا مجهود. والله بصراحة فيها فتنة كبيرة. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم تبع صيد غفل. الصيد كذلك حتى بالنار بالبقية. يعني مرات يبالغوا ناس او يصطاد مع اكثر من اماكن طيبه فيها مرعى وفيها موسم تاع صيد يصطاد ويجي مع حاجه طيبه. اما ثم يقعد سلاح بالصيد بالنهار يمشي الغرب ما يروحش واخطار وكذا وبلاوي ما فهمش يعني. هي نعرف هوايه لكن الهوايه المغربيه تكون مضبوطه بالضوابط، يحافظ على صلواته في وقتها، يحافظ على اوراده، ما يضيعش حقوق زوجته واولاده لا باس، اصطاد على روحه. اما نحن مانيش منظمين، تو لو ظننا اهل الغرب ممكن منظمين احسن منه. يمشي يصطاد ويعمل توقيت يقول شنو غدا ساعتين صيد. اذا فاتوا الساعتين لما المعون تاعو يروح. نحن لا ماناش منظمين، نقعد نتفرج في التلفزه اللي نرقدوا. نقعد نحكوا اللي يطفوا الضوء. نمشي نصطاد اللي يضيع النهار. يعني ما ثماش ضوابط، لازم واحد يضبط اموره، يقول انا باش نقعد امام الشبكه العنكبوتين تاعي باش نعمل ساعه كهو، ويثبت المنبه ويحطه، وفات الساعه يسكر ويمشي. لا نحن نقعد هذيك الساعه نتاعنا. هذا ما يجيش، الوقت نتاعنا ننظموه. لأنه يعني سنسأل عنه يوم القيامة، وإنسان عنده مصالح وعنده حقوق خاصة يكون عنده بيت وعنده أولاد وكذا، فما يضيعش الحقوق هذه. كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقود أو من يعول في رواية. إذا نأتي إلى فصل جديد، قال فصل في رياضة الصبيان. عفوا سامحوني، قال من بدا جفاء ومن اتبع الصيد غفل. ومن اتبع الصيد غفل ومن أتى أبواب السلطان افتتن. كيما هذا علماء السوء تاع اخر زمان المنافقين هذولي ياتون في المواقع وفي الشاشات وهم يدعمون زايد وعقب يدعين مشايخ وزيتونيين اظن كان ياكلوا في الزيتون زيتونيين حسب الله ونعم الوكيل لا اله الا الله. قال ومن اتى ابواب السلطان افتتن وما ازداد العبد من السلطان قربا وما ازداد العبد من السلطان قربا الا ازداد من الله بعدا الا ازداد من الله بعدا. ربي ثبت الجميع. كان اكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك كما في السنن ابي داود وغيره سعد بن حسن. وكان يقول اللهم صرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك كما في صحيح مسلم. قال اذا فصل في رياضه الصبيان في اول النشوء. قال اعلم ان الصبي امانه عند والديه وكما قلنا الاشاره هذه روى اعلم يقولها الشيخ لمريديه ويقولها الاستاذ والمعلم لطلبته. اما الطالب فليس من الادب ان يقول هذا الكلام لشيخه او لاستاذه. في امتحانات مرت السنه الماضيه بعض الشباب يكتبوا لي اعلم ان كذا كذا، شي يعلم؟ اودي ما نقش رواك. هو شنو احفظ؟ احفظها كلها بقضها وقويضها وصبها صبها. الانسان يحفظ حاجه على الاقل يعرف فيش يسوقها. يعملش كما كان الخطيب المجنون اللي شد خطبه من عهد عثمان يحفظها ويقرا فيها في العصر الحديث وفي الاخر ختمها قال اللهم انصر السلطان عبد الحميد سلطان الدوله العثمانيه. يا ودي مات عبد الحميد عنده 30 سنه تاخر عبد الحميد يعني مات مسكين. فكل شيء حطه حتى السلطان مات يدعي له زاد على الاقل بدل السلطان ما عنده سلطان جديد مش داخل كعبد الحميد. قال اعلم ان الصبي امانه عند والديه وقلبه جوهره ساذجه يعني قلبه حاجه نقيه فارغه وهي قابله لكل نقش قابله لكل نقش فان عود الخير نشا عليه. يعني هو على الفطره الصبي صفحه بيضاء. قال عود الخير نشا عليه وشاركه ابواه ومؤدبه في ثوابه وإن عود الشر نشأ عليه وكان الوزر في عنق وليه، فينبغي أن يصونه ويؤدبه ويهذبه ويعلمه محاسن الأخلاق ويحفظه من قرناء السوء ولا يعوده التنعم. شفت السلسلة من النصائح، قال ينبغي أن يصونه ويؤدبه ويهذبه ويعلمه محاسن الأخلاق. نحن الحقيقة مقصرون في تربية أولادنا، تبقى الناس ما شاء الله يتنافسون في دروس الخصوصية لوتيد وباش يحسن معدل بتاعه ويشرب الكتب وكذا واللباس والليدات يجسدوا فيهم كما العجول المشحمة وغذاء وتلقيح وصحة وعافية، ولكن الأخلاق ما فيش. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم بثه في صدور الرجال، أو ولد صالح يدعو له. قال ولد صالح، ما قالش ولد مثقف، ولد سمين، ولد جميل. في الحق الولد يكون صالح، ذكر أو أنثى، هذاك اللي ينفع نفسه ينفع والديه إن شاء الله بعد الموت. فعلينا أن نعتني بصلاح أبنائنا، لأنه في صلاحهم إن شاء الله صلاح المجتمع. والتربية عمل شاق وعمل عسير، ولكن لا بأس إن شاء الله نصبر ونجاهد أنفسنا. والتربية عملية يلزمها صبر وأنات، مش كما قال مثلا تونسي طعم المفهوم ومسه بالليتو في الحين، يعني يحب الأثر بتاع التربية. لا لا، التربية يلزمها صبر وأنات ويلزمها مواصلة وثبات. فتربية الأخلاق أساسا تكون بالقدوة قبل كل شيء. فعلى الآباء أن يكونوا في المستوى الرفيع من محاسن الأخلاق، يعطيوا النموذج الأمثل لأبنائهم، أو مش الموتى قاعد يطق الباب يقول له بابا أو فلان جاك، يقول له قل له ربنا مش موجود، فيغرس في عقلي وقلب ولده صفة الكذب، فيصير عنده في صف الشخصية هذا الولد، يقول لي بابا طبعا موجود، يقول لي أنا مش موجود. إذا الكذب حلال، لو كان جاي حرام راهو بابا ما كذبش، يشوف أباه يدخن، فقل إذا التدخين حاجة طيبة، لو كان جاي مضر راهو بابا ما تدخنش. فنحن إذا نعطيه القدوة المثلى والأسوة الحسنة في السلوك، فالاقتداء هو أعظم شيء. فعلينا أن نحرص على تربية أولادنا، لأننا لأن الله سبحانه وتعالى أوصانا بهم. قال الله في سورة النساء: يوصيكم الله في أولادكم، أوصانا الله بهم سبحانه وتعالى. والنبي عليه الصلاة والسلام أمرنا بتربية أولادنا، ولا كلام، لأن شيء لأنه بصلاحهم يصلح حال العائلة ثم حال المجتمع. قال: ويحفظه من قرناء السوء. نعم، الصاحب ساحب، وكما قال صلى الله عليه وسلم في سنن أبي داود، قال: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. الإنسان على سيرة وعلى سلوك خليله، يعني على سيرة وسلوك صديقه، فإذن نتخيل الأصدقاء الطيبين اللي فيهم استقامة واللي فيهم انضباط والحمد لله وحسن السلوك، لأنه يعني يتأثر قرنا ببعضهم. قال الشاعر: عن المرء لا تسأل وسل عن قرينه، فكل قرين بالمقارن يقتدي. فيدي نستخدمه بعضها، ويقول مثلا الفرنسي يقول: قل لي من تخالط أقول لك من أنت. دي موا كي تو فريكونت جو تو دي كي تو توا. فالإنسان شكون يخالط؟ احنا لازم نخالطوا الناس الطيبين واللي هما أطيب منا واللي هما أصلح منا. حتى الإنسان كي يضعف على قليل يبقى شكون ينتشر ويبقى شكون ياخذ يده ويساعد. فقال قرناء السوء، أي وقال: لا يعوده التنعم. بالطبع الإنسان اللي تعود على كعك الورقة وعلى الحاجات الراقية وياكل ديما الحاجات الممو ويلبس المستورد والسنين كما يقال، فما عادش يقبل حالة الفقر. إذا كان ابتلي مثلا الأب وطرد من عمله وولت الحياة فيها خصاصة، فهذا الشاب وهذا الولد سينهار وممكن ينتحر الرطف وممكن يصير فيه يعني مصيبة. لكن كان عودوها ساعة وساعة، نهار ياكل خبز جديد نهار ياكل خبز بيت، نهار ياكل طعام جديد نهار سخن البيت، مرة ينام على فراش وثير باهي، مرات ينام على الأرض. لا بأس، لازم يعيش ظروف القسوة باش نهار اللي يطيح به الدنيا يكون عنده فكرة. شوف ربي من حكمته سبحانه وتعالى أمرنا بالصيام. يقول العلماء من حكمة الصيام أنك تحس بالجوع بتاع الفقير والعطش بتاعه. فالنهار تجيك فقير يقول لك راني جيعان، تقول له إذا تذكر راني جعت أنا مرة. لكن كي يكون راجل غني عمره ما جاع، يجي يقول راني جيعان، يقول شو مالك جيعان؟ ما فهمتش. لأنه عمره ما جاع، لا يفقه معنى الجوع، ولا راني عريان، ما يعرفش معناها عريان في هذا البرد، يحتاج إلى الثوب الذي يستره ويدفئه. واضح؟ فالإنسان لما يعيش عيشة الفقراء يحس بهم ولا كلام. قال ولا يجب ولا يجنب إليه أسباب الزينة، ولا يحبب عفوا ولا يحبب إليه أسباب الزينة وأسباب الرفاهية، فيضيع عمره في طلبها إذا كبر. صحيح؟ ثم برشا ولدات فقاهم دلالين، أي حاجة اشتهى إلا والوالدين يطيعوا يطبقوا. نحب الصباط هذا يشرول ولو كان 300,000، نحب السروال هذا يودي له غالي، احنا ما عندناش ميزانيه، ما عندناش يعني شهريه، ما عندناش اموال تكفي. يقول لك لا نحب نشتري كيما اصدقائي. يلزم نحسس الطفل وان ابوه ما عندوش شهريه كيما صديقه، فالانسان يعيش على حسب مستواه. واضح؟ نحسسه بالامر هذا. والله اذكر لما كنت صغير يعني كنت ندرس في المعهد، فكانوا يعطوني مثلاً 10 دنانير يشري منها سروال، و10 دنانير كانت تجيب سروال جديد في السبعينات والثمانينات. فأنا نمشي نشري سروال ملبوس، السروال يعني الملابس المستعملة ما يسمى بالفريق، نشري 200 سروال ممتاز، والبقية نشري بها كتب وحاجات نحتاج لها في القاعدة. علاش؟ لأني نرى بأني مانيش أهل باش نلبس ونتنعم، وأنا والدي الله يرحمه يعني كان يعيش في عيشة قاسية، وكان رجل يعني مناضل مسكين وتعب وعانى الأمرين مش العائلة يعني وصلها للمستوى هذايا، وخدم أعمال عجيبة وغريبة يعني يبدأ يحكي لي على الأعمال بتاعه كأنه ديناصور أمامي، يعني معاناة وعاش الحربين، الحرب العالمية الأولى والثانية، وعاش عيشة فيها قساوة عجيبة سبحان الله. خدموا أعمال رهيبة يعني ناس مش ناس عاديين وكأنهم ديناصورات. فأنا كي يبدأ يحكي لي على الظروف القاسية اللي عاشوها من الحرب ومن المجاعات ومن القساوة، نقول أنا ما نستاهلش باش نتنعم، على الأقل خليني نعوض شوية الوالدية ما قسوا وما عانوا. فالإنسان يجب أن ينظر إلى غيره في المجال هذا، في أمور الدنيا ينظر إلى من هو أسفل منه باش يعرف نعمة ربي عليه. فأنا نقول ما نستاهلش باش نسوي سروال جديد. والحمد لله قعدت فيه تلك السيرة، لا أذكر أني أشتري الجديد إلا في الحالة النادرة جدا والحمد لله، لأنه مع القناعة بأن الملابس ما تكونش شخصية الإنسان، هي مظهر فقط يشترى بالمال، ولكن مستوى الإنسان هو في علمه وفي سلوكه وفي أخلاقه. فحرصت على هذه الناحية أن أعتني بها، والحمد لله نسألها أن ربي وفقنا قبل منها أجمعين. فلا نعرض أبناءنا على كثرة التنعم والزينة واللباس. شوف أنت يعني على سينا نحن في أطفالنا، طفل صغيرة يجيوا بشي يخدوه تهروه يحنوه، ومعروف الحنة هي من زينة النساء، هذه عادة سيئة تميع الصبي ويلبسوه خاتم ذهب، هذه من العادات المحرمة الإسلامية. فلازم الأولاد نعودوه على الخشونة والغلظة، أنت راجل وما يلعبش مع البنات وما يعملش خزعبلات، وعنده شخصية وعنده قيمة وعنده وهرة. البنية تلقاها في حشمتها في حيائها وعندها أعمال خاصة، حتى الألعاب بتاع الذكور مش كما ألعاب الإناث، لازم نميزوا. دوم سايبين الأمور تلقى البنات والولاد يسوقوا في الدراجات ويتكرسوا ويركزوا ويستعملوا في العنف والعياذ بالله، فهذا لا يليق شرعا ولا يجوز. لازم نميزوا في تربية الذكر بين الذكر والأنثى، خاطر كل واحد عنده خصوصيته وكل واحد عنده العالم بتاعه ولا كلام. وهذه الفطرة لازم أن نحافظ عليها باش ما تصيرش انتكاسة وما تصيرش يعني انحرافات في السلوك. قال بل ينبغي أن يراقبه من أول عمره، فلا يستعمل في رضاعه وحضانته إلا امرأة صريحة متدينة تأكل الحلال، فإن اللبن الحاصل من الحرام لا بركة فيه. ما شاء الله، شفت؟ حتى الطعام يجب أن يكون من الحلال، والمرأة اللي مش تربى وتتولى تربيته تكون مرأة دينة عندها دين ولا كلام، لأن تأثر نفسانيا في طباع ماذا؟ في طباع هذا الطفل. مش كما نحن طبعاً نشوف المربيات مرات ولا حول ولا قوة إلا بالله، لقاها مربي مثقف وكذا، ولكن سلوكها ما هو سلوك إسلامي. فيتعلم الطفل الكلام المثيري ويتعلم القسوه والشده وقله الحياه من قبل هؤلاء. فيجب ان نختاروا المربيات اللي عندهم دين يخافوا ربي، واول مربيه هي الام. ولذلك قال عليه الصلاه والسلام في الحديث: تخيروا لنطفكم فان العرق دساس. فيجب المرء يختارها الانسان تكون يعني طاهره عفيفه نقيه، ولان هي ستربي الطفل سيشب بين يديها وسيرضع من لبنها، فتكون عندها الصفات بتاع الاخلاق. لما حال بيننا ولا صعب شويه، مرات تشوف ام تبدا ترعش على ولدها وتصيح وتضرب، حسبنا الله ونعم الوكيل. تقول لها كيفاش باش يحصل، باش يحصل هذا الطفل التربيه والتوازن النفسي؟ المراه لازمها تكون يعني رزينه وعاقله وتبتعد عن كل المثيرات، حتى وان كان عندها ضغوط وكذا ما تفرغهاش هذه الشحنات الغضبيه في الطفل. حتى لو قرينا في تربيه الطفل وفي علم نفس الطفل ان المراه اذا تكون في حاله غضب ممنوع عليها ترضع ابنها، لانها سترسل اليه يعني اشعاعات عصبيه واشارات واشياء ممكن تزيد توتره. فالمراه لما تكون في حاله غضب ما تمسكش ولدها، يمسك واحد اخر يكون مطمئن، لانه يؤثر عليه نفسانيا. ثم اشياء تخرج من جسم المراه وتاثر سلبيا على جسم الطفل وعقله واعصابه. فمضبين بلادنا يحاولوا يشربوا غرزه ويبعدوا على القهوه النسكافيه ويبعدوا على شرب المنبهات وكثره الغضب وكثره من ذكر الله عز وجل حتى تطمئن قلوبهم. وهذه تربيه ولا كلام، وهذه عنايه يلزمها اهتمام. فنسال الله العظيم رب العرش العظيم ان ربي يصلح الاباء ويصلح الابناء. انا قبل كنت ندرس في الكتاتيب وفي الروضات في بعض المناسبات، وعندي علاقه كبيره حميميه بالاطفال، فكنت نعمل لقاء بالاولياء ونقول الاولياء اولى بالتربيه من الابناء، لان لاحظنا ان معظم الاولياء يجهلون اداب التربيه واخلاق وفن وعلم التربيه. التربيه علم بيأتي معنى الكلمه. فمشكلتنا نحن في الاولياء تلقى الاباء ما هوش متربين مع كامل الاحترام، والقاعده تقول فاقد الشيء لا يعطيه وناقص الشيء لا يكمله. فيلزم نربيه الاباء والزوال يعني الامهات والاباء تربيه طيبه باش ان شاء الله يصلح شان الابناء.